الله الله الله اسمك نبدا الكلام الله الله الله اسمك نبدا الكلام الله الله الله اسمك نبدا الكلام الله الله الله اسمك نبدا الكلام صلي ونزيد سلام على النبي العربي صلي ونزيد سلام على النبي العربي الله الله الله الله الله الله باسمك نبدا الكلام صلي ونزيد سلام على النبي العربي صلي ونزيد سلام على النبي العربي اسعدوا اليسر الخان طه خير الأنا طه خير الأنا اسعدوا اليسر الخان طه خير الأنا طه خير الأنا صلي ونزيد سلام على النبي العربي صلي ونزيد سلام على النبي العربي صلاة على الهدي سندني والعاب سندني والعاب صلاة على الهدي سندني والعاب سندني والعاب طه خير الأثم صاحب الشفاعة طه خير الأثم صاحب الشفاعة الله الله الله باسمك نبدا الكلام الله الله الله باسمك نبدا الكلام صلي ونزيد سلام على النبي العربي صلي ونزيد سلام على النبي العربي الله الله الله باسمك نبدا الكلام الله الله الله باسمك نبدا الكلام صلي ونزيد سلام على النبي العربي صلي ونزيد سلام على النبي العربي الله الله الله باسمك نبدا الكلام الله الله الله باسمك نبدا الكلام صلي ونزيد سلام على النبي العربي صلي ونزيد سلام على النبي